adalah Kulun min Ri Yongsu, Rais Jam'iyatul Ulama Ijtima'in al-Kurin fil Yaban wa Ryang Okchul. نائبه رئيسة اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري في اليابان بحديث يا مرابي من هذا الشهر استنكارا لأمريكا وشرديمة باكني الخيانية ومخططاتهما المخطئة في تقدير الأسر لنشر الساعات.